الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم أو حتى عليه أو كان الجهاد في زمنه. هم لا يتخلفون عن الجهاد أو يقولون لا جهاد اليوم لأجل أن الوالي فيه كذا أو أن ولي الأمر فيه كذا من الظلم والطغيان ونحو ذلك، كما كان من بعض ولاة بني أمية، بعض ولاة بني العباس فمن بعدهم. كذلك الجمعة والجماعات ماضية مع الأئمة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أمرا كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال سيكون أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلى صلاة الجمعة إلا قريب العصر، وكان الصحابة في الناس وكان التابعون وسادات التابعين وعلماء التابعين في الناس، وكان الشرط يقفون على الرؤوس ألا يصلي أحد قبل إتيان الأمير، فكانوا يلقون من ذلك أهانة وشدة. قال ابن عبد البر فكان بعضهم يصلي إيماء خشية من ذهاب الوقت، فكانت المسائل هذه في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة، وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمن. ومع ذلك كانت طريقة أهل السنة واحدة لأن النصوص دلت على شيء عام ونهت عن شيء محدد فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة. قال مع الأمراء، والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميرا سواء كانت إمارة حضر أم إمارة سفر، فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده، فهذا إذا كان أميرا بالولاية العامة أو كان أميرا بالولاية الخاصة فإنه ينعقد له الأمر فرضا كان أم فاجرا. وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه مع وغير ابن مسعود مع بعض ولاة الكوفة لعثمان، وكان منهم من يشرب الخمر وكان يصلي بهم الفجر أربعا ونحو ذلك كما هو معلوم. المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذه ليس لها نظر من جهة الطاعة، طاعة الأمير فيطاع سواء كان صالحا أو فاسدا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور: الأول ببيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له ثم بيعتهم له، وهي التي يسميها أهل العلم ولاية الاختيار، وهذه هي أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرها، ولاية الاختيار أن لا يكون على الأمة إلا من يختار لها. وولاية الاختيار هذه منها ولاية أبي بكر رضي الله عنه، ولاية عمر، ولاية عثمان خلفاء الراشدين، وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة فإنها كانت ولاية اختيار، ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. النوع الثاني ولاية الإجبار وولاية الإجبار تسمى أيضا ولاية التغلب، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غلب، وهذه تسمى ولاية التغلب كما في شرح الطحاوية وفي غيرها وفي كتب الفقه. هذا النوع ولاية التغلب يلزم، تلزم بها الطاعة وجميع حقوق الإمام، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مختارا، بل هذا لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص، فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، وهذا غلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته، فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته. مما حصل في أنواع الولاية في زمن الخلفاء أن أبا بكر رضي الله عنه ولي بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع عليه، وعمر ولي بنص من أبي بكر رضي الله عنه ثم بالاجتماع عليه، وعثمان رضي الله عنه ولي بجعل عمر الولاية في 6 نفر، اختاروا عثمان من بينهم ثم بايعه الناس، وعلي رضي الله عنه لم يجتمع الناس عليه وإنما بايعه من كان في المدينة وبايعه غيره. هذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي قبله، وهو الذي أخذه معاوية رضي الله عنه حين عقد بيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد، ولما عقد البيعة ليزيد ولاية للعهد لزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيار، وإن كانت من جهة الغلبة أنه لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا لفعل به وفعل صارت ولاية تغلب، ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب لا من ولاية الاختيار، بخلاف معاوية رضي الله عنه فإنه خير ملوك المسلمين وولايته كانت بالاختيار، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين، فاجتمع الناس على معاوية 41 وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة. المقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بأحد هذه الأشياء. ولاية الاختيار وولاية الإجبار أو ولاية التغلب فيها أفضل وفيها جائز. أما الأفضل فأن تجتمع في الوالي، أن تجتمع في ولي الأمر في الإمام الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث، من مثل أن يكون قرشيا عالما، وأن يكون سليما من خوارم المروءة أو نواقض العدالة أو سالما من الفسق، يعني صالحا ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء. هذه في ولاية الاختيار يشترط في الوالي أن يكون قرشيا في أي ولاية؟ في ولاية الاختيار. أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة، فيقر الوالي ولو كان عبدا حبشيا، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. وهذا في ولاية التغلب. والرواية الثانية وإن كان هذه عامة، والرواية الثانية قال وإن تأمر فيها وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية وإن أمر عليكم حبشي، وهذه كلها فيها بيان أن فقد الشروط المعتبرة الأئمة من قريش القرشية ونحوها هذه إنما يعني اجتماع هذه الشروط يكون في ولاية الاختيار، أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه الشروط لأن المسألة مسألة غلبة بالسيف، فينبغي تحرير هذا المقام وظهور الفرق بين ولاية الاختيار أو ولاية التغلب، وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة. النصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء في قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم رحمه الله وغيره طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ليست استقلالية لأنهم ليست جهات تشريعية، وإنما الشرع يؤخذ من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ولاة الأمور فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فليس لهم الحق بأن يحلوا حلالا ولا أن يحرموا حراما ولا أن يأمروا بما لم يبح الله جل وعلا، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية، هذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير المعصية. والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور، فإنها عامة في من ولي في كل أمير ولي، وهكذا عقائد أهل السنة يطلقون ويقولون برا كان أم فاجرا، ويرون حقوقه كاملة سواء كان برا أو فاجرا، وذلك يعني سواء كان عادلا أم ظالما. فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج وحرمت طاعة الأمير بالمعصية، لأن حق الله جل وعلا أوجب، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع. نفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة قالوا إن طاعة الأمراء تكون في أربعة أشياء من الحكم التكليفي، تكون في الواجبات وفي المستحبات وفي المباحات وفي المكروهات، وهذه الأربعة جارية أيضا في حق ولاية الوالد على ابنه، فإنه يطاع في الواجب ويطاع في المستحب ويطاع في المباح ويطاع في المكروه. إذا قال كيف فعل كذا وهو مكروه فإن طاعته واجبة وفعل المكروه لا إثم فيه، فيرجح جانب الواجب لأنه أرجح جهة الحكم. يبقى الحكم التكليف الخامس وهو ما نهي عنه نهي تحريم، فإنه لا يطاع فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض أهل العلم فرق وقال الولاة قسمان، ولاة عدل وولاة جور، وولاة العدل يطاعون فيما يعلم أنه طاع، وولاة الجور يطاعون ولاة العدل يطاعون مطلقة. نعيد الكلام، قسموهم إلى قسمين ولاة عدل وولاة جور، قالوا ولاة العدل يطاعون في غير المعصية، وأما ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يعلم أنه طاع، أما ما لا يعلم أنه طاع فإنهم لا يطاعون فيه، لأنه لا يؤمن أن يأمر العبد بمعصية، فلا بد أن تعلم أن هذا طاعة حتى تطيع. وهذا القول فيه مخالفة للنصوص، وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به منعه حين منع من القول بعقائد السلف الصالح، ومنع شيخ الإسلام رحمه الله إذ ذاك فيه معصية، إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح إلا هو. فلو منع هو، هذا بحسب كلام شيخ الإسلام، فلو منع هو واستجاب للمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح. وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس، فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق، وهو من اجتهاداته، وأكثر أهل العلم على خلافه. وشيخ الإسلام معذور فيما قال، لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته، بل هو من الضروريات أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس أن يبين لهم عقيدة السلف الصالح، وليس ثم من يقوم بها في وقته، بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد وجهاد، لكن يعني أفراد قليلين لهم تصنيفات وكذا، لكن ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام في الظهور والبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد هذه الأمة بأنه لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق. هذا التفريق بين الطاعة، طاعة للإمام العدل في غير المعصية، طاعة لإمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة، هذا التفريق غير صحيح، لأنه مخالف للنصوص، إلا في حالة واحدة، بل نقول إلا في حالة معينة، وهي أنه ليس ثم من يقوم بتبيين الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. إذا كان ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتها وعبادتها، فإنه يقال إنه لا يطاع في ذلك، لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفرد هذه معصية، رجع الأمر إلى الحال الأولى، فصارت المسألة أن ما دلت عليه النصوص أن الولاة يطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. قال في وصف أهل السنة والجماعة: ويحافظون على الجمع والجماعات. وهذا الوصف لهم منهجي من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم، أنهم يحافظون على الجمع والجماعات، مخالفين في ذلك طوائف الضلال. فأول الطوائف التي خالفوها بهذا الوصف طائفة المنافقين، فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات ولا يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. والطائفة الثانية التي خالفوها الروافض، الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم. الطائفة الثالثة التي خالفوها الخوارج، لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدتهم. والطائفة الرابعة الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع: ومن قال لا أصلي الجماعة إلا ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن، فإنه مبتدع مخالف لقول الأئمة الأربعة ولسلف الأمة. وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن، ممن يسمون جماعة الوقف، الذين يجعلون الناس لا تعلم عقائدهم، يعني مستورون إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك، ومن لم يظهر توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره، فلا يصلى خلفه حتى تعلم عقيدته في الباطن. هذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة، فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام، ما دام أنه لم يظهر منه مكفر ولم يظهر منه مخرج من الملة فإن الأصل فيه الإسلام، فلا نشترط في الذي يصلي أن تعلم عقيدته في الباطن، نقول هذا ما ندري عنه، فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن. هذا باطل، لأنه نصلي ونحافظ على الجمع والجماعات، وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمعة، وصلوا خلف بعض المعتزلة، وصلوا في الجمعة والجماعة خلف بعض ولاة المرجئة ونحو ذلك، كما ذكره الأئمة عنهم، منهم ابن تيمية وغيره ذكر ذلك عن السلف. وهذا القدر مجمع عليه بين أو بدل المجمع متفق عليه بين السلف بأنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة. وإنما تنازع السلف في مسألة هل تعاد الصلاة أم لا، يعني مسألة أخرى، يعني الصلاة خلفهم تصلي خلف من يصلي بالناس ما تفارق الجماعة والجمعة، لكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة، على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره معروفة في الفقه. لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة، ثم من يتقدم وهو لا تعلم عقيدته، وهناك من يعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد، فإنه يقدم على من تجهل عقيدته، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار. أما إذا كان في المسألة إمامة بولاية، يعني الإمام اللي معينة هو الإمام، فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمعة والجماعة والعيد. هذه مسألة اجتهاد، عرض علينا أسئلة في هذا، مثل مناطق بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك، يكون الكثرة الكاثرة لا يكفرون بالطاغوت، فهذا ما العمل فيه؟ هل يحافظ على الصلاة أم تترك الصلاة معهم؟ الظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يؤمون فيه بعض، لكن في منطقة أكثرهم مثل ما نقول مشركون، والغالب فيهم أنهم لم يحققوا ولم يكفروا بالطاغوت، ثم يعني يصلي وله صلاته ولذاك صلاته. وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها خلاف كما هو معروف، والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. قد سئل في ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال اجتهدوا في الأمر، كم تجدون من يعني مكان تصلون فيه إمامة مسجد لكم، فإذا ما وجدتم صلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. يختلف الوضع، هذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع، لأن بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد، يعني أو حرج شديد، إذا الإحراج حرج شديد في هالمسألة، يعني يعلمون أن هذا يحضر الموالد التي يذبح فيها لغير الله، يحضر الذبح لغير الله ولا يغير، أو إذا عرضت مسائل التوحيد كان من المنفرين عنه، هذا ما كفر بالطاغوت، وهذا له هذا مشرك من جنس المشركين، بل قد يكون إذا كان من العلماء أو من القراء أشد فتنة وأعظم شركا من العامة. هذا هو الذي يحصل فيه الإشكال، العموم إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين فيجابون بالصواب إن شاء الله. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، الأول الجمل الأول هذه في منهج التعامل مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة، وأول هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العصاة مع المبتدعة وغيرهم، ذكرنا أمورها. ننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن، وهي قول بعضهم إننا نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية. ويقول العقيدة على عقائد السلف والمواجهة تكون مواجهة تناسب العصر. وهذه الكلمة قالها بعض الإخوان المعاصرين وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح، لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة. ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بالوسائل يعني مثلا بالشريط وبالردود وبالدعوة وبالمكاتب التي تفتح ونحو ذلك، فهذا صحيح، هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها. أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على عقيدة السلف، أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف، فإن هذا مخالف لطريقة السلف. والعقيدة منها المواجهة، مثل هذه الألفاظ، العقيدة منها المواجهة، عقيدة أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة المواجهة، طريقة التعامل مع العصاة، مع المبتدعة، مع الولاة، مع العلماء، مع الناس، مع أئمة الصلاة ونحو ذلك كما مر عليك في هذا الموضع. فالواجب إذن أن يقال عقيدة سلفية، لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال وأهل البدع، فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين، لأن قول القائل مواجهة عصرية هذه قد تدخل فيها صور جديدة من في هذا الزمان مما يحدثه بعض المجتهدين أو بعض الناس في هذا الأمر، فيكونون غالطين على السلف وغالطين على الأئمة. بل الواجب أن تكون العقيدة التي منها مسائل الإيمان، منها مسائل القدر، منها مسائل الصفات الأركان كلها، والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين، والكلام في كرامات الأولياء، والكلام في بقية المسائل العلمية، وكذلك في مسائل منهج التلقي والكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ونبذ العقل، وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل، كذلك في مسائل الأخلاق. هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لا بد من رعايتها، والتفريق في المواجهة أو إخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل هذا الزمان، فيكون من جملة المحدثات. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقوله يدينون يعني يتعبدون، الدينون تعبد، دان بكذا يعني تعبد بكذا، فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بنصح الأمة، كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بإخلاص الدين له، والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنته وترك البدع، والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية وبترك الخروج عليهم، والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والهدى ومحبة الخير لهم، والسعي فيما يصلحهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فكلمة النصيحة هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين وتشمل فروعه، تشمل التوحيد وتشمل المعاملة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فجعل الدين محصور في النصيحة، لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله جل وعلا، وإخلاص القول والعمل لله جل وعلا يتضمن أن يخلص المتابعة ويخلص اتباع الكتاب ويكون دائنا بالطاعة ودائنا بمحبة الخير للأمة. فالنصح مثل ما قالوا إن النصح هو خالص الشيء، هذا شيء نصيح يعني خالص لم تشبه شائبة. والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير لئلا يشوب ذات تلك المحبة شائبة. وقد قال هنا ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني المؤمن الكامل الإيمان للمؤمن مطلقا كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن الأولى المراد بها كامل الإيمان، والمؤمن الثانية المراد بها من معه مطلق الاسم للاسم المطلق. الأولى المراد بها الإيمان المطلق، والثانية المراد بها مطلق الإيمان. المؤمن كامل الإيمان للمؤمن من معه أصل الإيمان كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك كملة الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة ويسعون في ذلك ويرشدونها ويصبرون على ما أصابه، ولو سبوهم وآذوهم ولمزوهم بما يلمزون به فإنهم يحبونهم وينصحون لهم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره: وددت لو أن الخلق أطاعوا الله وقرض جسمي قرض جسمي بالمقاريب، يعني بالمقصات الكبار هذه قطع والناس أطاعوا الله فكان الأمر هين، وهذا من عظم محبته له. وقد قال أيضا فيما روي عنه رحمه الله أنه كان يدعو في سجوده بقوله: يا ربي، هذا الإمام أحمد، إن جعلت أحدا من خلقك فداء لعصاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام فاجعلني ذلك الرجل. هذا أعظم ما يكون من المحبة للخلق والنصح له، لأنه يود أنهم جميعا دخلوا الجنة ولو كان هو أصابه ما أصابه. هذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس، وهذه هي المرادة هنا. فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه ويصبر على ما جاء منهم، ولا يكون كما يقال أنانيا أو محتكرا الخير لنفسه، بل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد هنا لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لأن محبة الخير لإخوانك المؤمنين هذه من كمالات الإيمان، واجبة أو مستحبة بحسب الحال، لكنها من كمالات الإيمان ليست شرطا في صحته. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: مثل المؤمنين يعني الذين كمل إيمانهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أما ناقص الإيمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة. ناقص الإيمان يكون عنده بغض لأخيه المؤمن، ويكون عنده كراهية له وسعي ربما في ما يضره وأحقاد عليه ونحو ذلك، لكن كامل الإيمان هو مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد، لأنهم شيء واحد. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء إلى آخره. هذه في الأخلاق، وهو في القسم الأخير من العقيدة، الأخلاق عند أهل السنة والجماعة أو أخلاق أتباع السلف الصالح، نرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اقترح بعض الإخوة تأجيل درس الاثنين إلى الثلاثة، وحيث إن هناك 9 من الشباب لا يستطيعون الحضور يوم الثلاثة لارتباطهم بدرس آخر، فنرجو إبقاء الدرس على ما كان عليه. طيب، ما تكلمت المرة الماضية، شن حرج؟ يعني نقول إذنها صماتها أو إيش؟ هذا الواقع. ما في إحراج ما دام سألنا. أن شوف مثل هذا يحصل بلبلة الآن. على كل حال نستمر على الثلاثة نشوف يعني الحضور مستواهم كذا إلى أن يعني يبقى الدرس على ما هو عليه. نرجو أن يكون الدرس بعد الانتهاء من الواسطية رسالة القواعد الأربع، أولا لصغر حجمها، ثانيا لا نعرف أحدا شرحها، ثالثا نستطيع أن ننهيها قبل رمضان إن شاء الله. والله هذه أقول تقسيمات التعليلات طيب إن شاء الله هنشوف القواعد الأربع، وسبق أن شرحناها ولا ما باللي عندكم شرحت في كذا وموجودة شرحها في التسجيلات. ما تفسير الكفر البواح الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا؟ الكفر البواح هو الظاهر الغالب. البواح ما يجمع صفتين الظهور والغلبة، يعني غلب وظهر. إذا رؤي كفرا ظاهرا غالبا فإنه هنا يصبح الخروج مأذونا فيه. نعم هو إذا قلنا إذا قال العلماء على روايتين أو على قولين وش يكون؟ القول الأول بالإعادة والقول الثاني بعدم الإعادة، يعني مشر الورق الصغار هذا كبروا جاك مره الورق رخيص ترى. لقد قلت أنه لم يكن هناك علماء يبينون الحق مذهب أهل السنة في زمن شيخ الإسلام، وهذا في نظري غير صحيح، وذلك لوجود كثير من مشايخ شيخ الإسلام وتلاميذه. هو يعني الكلام اللي ذكره صواب بقوله لم يكن، يعني من قال لم يكن هناك علماء يبينون الحق مذهب أهل السنة في زمن شيخ الإسلام، يعني بهذا اللفظ الاعتراف عليه صحيح، لكن لو تأمل كلمتي أنا قلت لم يكن هناك من يظهرون، تذكرون هذه قررتها كذا مرة في ظهورهم، وكان هناك من قبل علماء صنفوا لكن لم يكونوا في ظهورهم بالحق وإظهارهم له بمثابة شيخ الإسلام ابن تيمية. أما أن هناك علماء، هناك علماء. شيخ الإسلام ابن تيمية نشأ على غير مذهب السلف، نشأ مبتدعا لم يكن على طريقة السلف الصالح، بل نشأ على غير طريقة السلف الصالح، ومشايخه لم يكونوا على طريقة السلف الصالح، يعني أكثر مشايخه إلا ندر منه. هذا ذكرها عن نفسه، قال في موضع في الفتاوى: وأما أنا فقد كنت في الأصلين على غير طريقة السلف الصالح. هذا موجود النص في الفتاوى. شيخ الإسلام إنما هداه الله جل وعلا لذلك متأخرا، يعني بعد سنة 90، بعد سنة 90 690، يعني وعمره جاوز 30 وهو فوق 30، لم ينشأ على العقيدة الصحيحة، ولذلك رأى الغربة وأكثر مشايخه من الحنابلة على طريقة السلف، لكنهم في الصفات يفوضون، الصفات عندهم مذهب أحمد، يفهمون مذهب أحمد أنه التفويض وهذا باطل. فشيخ الإسلام كان يواجه أشياء عظيمة في زمنه رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وجزاه عنا خير جزاء. ما هي أفضل الكتب التي تنصحون بقراءتها التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر؟ كتب العقيدة بعامة كلها فيها هذا المبحث، وهناك مصنفات مستقلة في ذلك، يعني بين رسائل مختصرة ومطولة، لكن كتفصيل هي في كتب العقيدة، في شرح الطحاوية في بحث جيد، وكذلك في دوامع الأنوار للسفاريني أيضا كذلك جمع النصوص فيه، وفي كلام شيخ الإسلام وابن القيم من ذلك الكلام الجزيل المفيد. بعض الناس يعتبر إنكار بعض المشايخ لبعض المنكرات الظاهرة في المجتمع كالربا وبعض المظاهر المخالفة لأصول الدين، فيعتبرون من تكلم في ذلك وأنكره خارجا عن الطاعة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أرجو الإجابة لأني محتار. معنا حيرة إن شاء الله مع الاجتهاد في طلب الحق، معنا حيرة. إنكار المنكرات في المجتمع من الربا أو انتشار الفساد في ما يتعلق بالنساء أو نحو ذلك من المنكرات، هذا إنكاره واجب، واجب شرع، لأن الله جل وعلا أوجب على هذه الأمة إنكار المنكر، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأمر بذلك فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإنكار المنكرات التي تكون في المجتمعات هذا واجب شرعي على أهل العلم وعلى من يوجه الناس، لكن إيجاب إنكار المنكر هذا واجب مستقل، وإيجاب الطريقة في إنكاره هذا واجب مستقل. فهناك واجبان: واجب الإنكار وواجب الطريقة، مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام، قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني ليس المقصود الأمر والنهي هذا هو الواجب فقط، بل الواجب أن يكون الأمر والنهي على ما توجب الشريعة. فمثل هذه المعاصي والذنوب من الكبائر وغيرها، الطريقة الشرعية فيها أنه ينهى عن المنكر بدون نظر إلى الواقع فيه، فيقال: الربا محرم، يذكر الربا كحكم شرعي، هذا هو الذي يجب شرعا، وما عدا ذلك من الأساليب ونحو ذلك هذه هي التي يكون فيها النظر، هل هي أساليب موافقة لطريقة أهل السنة أم غير موافقة، لأن بعضهم يتخذ أساليب غير مأذون بها شرعا، مثل تحديد الواقع في المنكر، قل مثلا: المنكر الفلاني وقع في هذه الجهة، ووقع مثلا في الوزارة الفلانية، أو وقع في المؤسسة الفلانية، ويعد هذا التشخيص من الإنكار للمنكر بطريقة شرعية، وهذا غلط. الأولى والثانية شرعيتان، والثالثة محل اجتهاد، والرابعة لا تجوز باتفاق. قل مثلا: المنكر الفلاني وقع في هذه الجهة، ووقع مثلا في الوزارة الفلانية، أو وقع في المؤسسة الفلانية، ويعد هذا التشخيص من الإنكار للمنكر بطريقة شرعية، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه شيء فأراد إنكاره، كما جاء في الصحيح في عدة أحاديث، كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ونحو ذلك. وهذه هي طريقة أهل العلم والدين من قديم الزمن، يعني في عهد أئمة الدعوة إلى وقتنا هذا، وهذه طريقة السلف الصالح، لأنهم ينهون عن المنكر النهي العام في سماع الناس بعامة، لكن لا يحددون من الذي أتى بالمنكر أو من الواقع فيه، بل ينهون عنه، لأن الحديث فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والآية فيها: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فثم واجبان: واجب الإنكار هذا متعين، ولو تركت الأمة الإنكار لا كانت أمة ملعونة، كما لعن الله جل وعلا بني إسرائيل. والواجب الثاني أن يكون إنكار المنكر من الخطيب أو من الداعية أو من الشاب في بيته أو في سوقه أو في أي مكان، أن يكون الإنكار بطريقة شرعية. إذا اشتبه عليه، وهي من المسائل المشكلة في بعض المسائل، ما هي الطريقة التي يسلم بها من الإثم؟ لابد من الاستفتاء. وقد ذكرت لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي أنه كان يقول: إن الآمر والناهي إذا أمر ونهى وقد غلب على ظنه أن المصلحة حاصلة وأن المفسدة أن المصلحة راجحة وأن المفسدة مرجوحة، فإنه إنه يأثم. إذا غلب على ظنه بإنكار أن المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة يأثم. لما؟ قال: لأنه لا بد من اليقين، ما يكتفى بغلبة الظن في هذا، لأنه لا بد من اليقين بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد، تعلم أن المصلحة راجحة بيقين، أما تقول: والله يمكن خل نسويها، والله يمكن لعلها تنفع، هذا تأثم به، لأنك لا تدري، ربما يحدث شيء أعظم مما نهيت عنه، ودرء المفاسد كما هو معلوم مقدم على جلب المصالح، فتترك الأمر حتى تتيقن أن فعلك فيه تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. فإذا تحصيل هذا الكلام، لأن الناس في هذه المسألة، يعني الشباب ما فهموا كلام المحققين من أهل العلم، فظنوا أن إنكار المنكر في الدعوة أو في الخطب أو في المجالس ونحو ذلك أن هذا مخالف لطريقة السلف، بل هذا غلط كبير على منهج السلف، بل يجب إنكار المنكر، لكن يجب أن يكون بالطريقة الشرعية. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، فمن أوجب إنكار المنكر على أي طريقة هذا مخالف لطريقة أهل السنة، ومن قال لا تنكر بل الإنكار على أهل العلم فقط في كل المسائل هذا غلط، والصواب التفصيل. فما كان من العلم كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، ما كان من العلم مما يشترك فيه الناس، هذا الإنكار إنكار المنكر فيه والدعوة إليه واجب على من علمه، وما كان خاصا أو يتعلق بمصلحة عامة في الأمة فهذا مختص بالراسخين في العلم. قال لقد قلت إن تحديد الجهة والوزارة التي فعلت المنكر لا يجوز، وقد أنكرت ما قال عبد الفتاح الحائك في مجلة الشرق الأوسط، كيف أجمع بين ذلك؟ هذا يعني السائل يعني كأن مراد الشيء فاحتج بشيء، ومن عدم فهمه لما قلت، النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا مقال نشر في جريدة باسمه، فإذا نشر مقالا إذا نشر أحد مقالا له باسمه فقد أعلن المنكر مع التعيين، فهنا الذي فعل المنكر معين وانتشر في الناس، فهذا يجب أن يرد عليه بمثل طريقته، هذه طريقة إنكار المنكر. أما ما حصل في وزارة لا يعلمه أحد، مثلا حصل في جهة الخطوط السعودية شيء، أو حصل في شركة الإسمنت شيء، الناس ما يعلمون عنه، علمه الموظف اللي فيه أو أحد الشباب اللي فيه، فأتاني بالخطاب قال اقرأ هذا لأن فيه لابد ننكر هذا المنكر باسم الذي فعله المدير الفلاني أمر بهذا الأمر ونحو ذلك مما هو في الجهة تلك، فهذا نقول نعم يجب إنكار، هنا لا يجوز إنكاره إلا إذا شهره هو، نشر في جريدة فلان في أي جهة سواء كان كبيرا في المسؤولية أو صغير وزير أو غيره، نشر منكر في جريدة من الجرائد فهنا يرد عليه بمثل طريقته، لأن هذا هو ما يجب شرعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يرد عليه. أما إذا كان شيئا خفيا ما علمه إلا طائفة هو ما استعلن به، فإن هذا أو كان ما تعرف الجهة التي له، أو كان ما يعرفها إلا بعضه، أو كان ما يتعلق بمصلحة عامة في الأمة ونحو ذلك، هذا إنما يكون فيه الأمر بتحديد المنكر دون فاعله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون، لأن الذي علم بهذا المنكر من ذلك الذي فعل فئة من المسلمين وليس كل المسلمين. أما عبد الفتاح الحائك في مجلة الشرق الأوسط فهذا نشر تلك المقالة الكفرية على العامة وأعلن توبته هو بعد ذلك بأسابيع. هناك هذا يسأل عن الجزائر، قل هل الثوار الذين في الجزائر هل هم إيش؟ هل يعتبرون من الخوارج؟ لا يعتبرون من الخوارج لأن دولتهم هناك دولة غير مسلمة، فليسوا من الخوارج ولا من البغاة، وإنما الكلام معهم في مسألة هل هذا فيه مصلحة أم لا، هل فعلهم هذا فيه تحقيق المصلحة التي يرجونها شرعا أم لا، والواقع أنهم دخلوا في هذا الأمر دون علم شرعي لذلك صار ما صار من مفاسد، لكن البغاة والخوارج ما تقال إلا على من خرج على ولي الأمر المسلم. هل يعد إيش؟ ما فهمت. إن شاء الله اليوم الأسئلة. اقتراحا تشرح كتاب كشف الشبهات بعد الواسطية، 2 آمل إرجاع شرح الزاد إلى يوم الاثنين لعدم مناسبة يوم الثلاثاء. ماشي جزاكم الله خير. هذا يقول هذا يقول قاعد أمير المكتبات تجد قاعدة يعني المكتبات لها أمير؟ ما سمعت ان فيه مكتبة في مسجد لها امير؟ هذا سؤال جيد، سؤال جيد جدا. هو يقول: ما صحة تسمية الولاة الآن بولاة الأمر، وما الدليل على ولايتهم مع تعددهم في العالم وعدم توحيد المسلمين جميعا على ولي أمر واحد؟ سؤال جيد من حيث إثارة الموضوع، وهو اشتبه عليه مسألتين، اشتبه على السائل مسألتين. مسألة أولى متفق عليها، وهي تسمية هؤلاء ولاة أمر، يعني المسلم الذي يلي أمر المسلمين يسمى ولي أمر باتفاق، سواء كان بلد أو بلدين أو عشر أو عشرين أو مئة، لا خلاف في ذلك. وإنما خالف بعضهم في تسميته إماما وانعقاد البيعة للإمام المتعدد، يعني عندهم أن الإمامة إنما تعقد لمن اجتمع عليه المسلمون جميعا، هذا لفظ الإمام، وهو الذي تجب له البيعة عنده. هذه شبهة عند بعض طلبة العلم أو بعض الشباب، عندهم هناك تفريق بين ولاة الأمر والآئمة، فعندهم ولي الأمر تجب له الطاعة ولكن ما تجب له بيعة حتى يجتمع المسلمون على وال واحد. وهذا القول مجانب للصواب، تم المجانبة، وذلك أن المسلمين أجمعوا بلا نكير ولا اختلاف على انعقاد الإمامة الشرعية لإمامين، هما إمام بني العباس في بغداد وإمام بني أمية في الأندلس، ومضت الأمة على ذلك قرونا، وكل واحد من هذين الإمامين العلماء وأئمة السنة في بلده يقول هذا الإمام الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه، وهذا إجماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة الراشدة العامة، بل البيعة منوطة بمن ولي الأمر، لأن البيعة تتجزأ حسب البلد بحسب الوالي، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بايع أميرا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. من بايع أميرا، سواء بايع هذا الأمير على جهاد أو بايعه على إمارة عامة أو إمارة خاصة، فهذه تنعقد البيعة، فالبيعة مرتبطة بولاية الأمر وليست مرتبطة بالإمامة العظمى. لذلك بعضهم يقول الإمامة العظمى هي المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، هذا غلط كبير على معتقد أهل السنة والجماعة، لإجماع أهل السنة في الأندلس على بيعة بني أمية في الأندلس، ولإجماع أهل السنة في الشرق على بيعة المسلمين في لولاة بني العباس، هاتان دولتان مسلمتان. لما تعددت الطوائف أيضا صارت الدول، يعني دول القرن الرابع الهجري والخامس، صارت دويلات مختلفة، أيضا ما نزع اسم الإمامة وأنيط بإمام عام عند أهل السنة والجماعة. فهذا هذا البحث مهم، ومن ظن أن الإمامة إنما تكون لمن أجمع عليه المسلمون في زمن، فلم ينظر إلى وجود إمام بني العباس وإمام بني أمية وإجماع أهل السنة على أن كل منهما له إمامته الشرعية، فقامت دولتان. وتعلمون أن دولة بني أمية في الأندلس كانت قبل خروج العباسيين على من؟ على بني أمية، فخرج العباسيون على بني أمية فأخذوا من البلاد التي يليها الأمويون بعضا، فقاموا فيها حكم العباسيين، وما لم يستطيعوا بقيت فيه ولاية الأمويين للأندلس والمغرب، ثم المغرب دخل في العباسيين بعد فترة، لكن الأندلس بقي في ذلك حتى سقط الأندلس وهو عند بني أمية، ثم سقط بنو العباس، ولاية بني العباس، وهم في بغداد ولا دخل لهم بالولاية في الأندلس. فهذا إجماع متيقن، ولا أحد من أهل السنة قال إن ولاة بني أمية في الأندلس ليسوا بأئمة وليس لهم بيعة، وكذلك ولاة بني العباس ليسوا أئمة وليس لهم بيعة لوجود إمامين في ذلك الزمن. هذا بحث. والثاني في هذه المسألة أن هذا القول وهو أن البيعة لا تكون إلا مع الإمامة العظمى يلزمه أن البيعة قد ذهبت منذ أزمان، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أن هذا مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا تحكم في دلالة النص وتحكم أيضا في كلام أهل السنة. فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة، بل هي ماضية ولم يحدها أحد. والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى هذا يلزم منه هذين اللازمين الباطلين، وكما هو معلوم في بحث الجدل أن القول إذا لزم منه باطل فإنه يكون باطلا. ولذلك أهل السنة أبطلوا قول الجهمية بالحلول بأنه يكون يحل في الأشياء المشتقة، مع أن القائلين بالحلول لا يقولون بحلوله، لكن قالوا يلزم منه. فأحيانا القائل بالقول لا يلتزم القول، لا يلتزم يعني ما ينتج عن القول، لا يلتزم لوازم القول، يقول أنا ما ألتزم هذا. ولهذا قال العلماء لازم المذهب ليس بمذهب، لكن لو اللوازم الباطلة على القول تدل على أن القول باطل. هذا الذي تجده مبثوثا في كتب أهل العلم. إذا كان انتقاله انتقال سفر وإقامة فهذا تلزم بيعة الأول، لأنه هو مسافر وسيرجع. وأما إذا كانت انتقاله انتقال استيطان، يعني ترك هذا الوطن واتخذ له وطنا آخر، ومدام أنه استوطن البلد الآخر فيلزم أحكام ولي الأمر في ذلك البلد. وكما تعلم أن الفقهاء قسموا الناس إلى ثلاثة: مسافر ومقيم ومستوطن، وبعضهم يقول مسافر ومقيم ويدخل المستوطن في المقيم. المستوطن مثلا أنت ذهبت إلى بلد أخرى واستوطنت فيها، إذ تركت هذه البلد لا تشتغل تبع مثلا المملكة ولا تشتغل تبع جهة فيها ونحو ذلك، وإنما أنت قلت أنا تركت هذه خلاص وسكنت في تلك البلد. فهنا من حيث جريان الأحكام والسمع والطاعة تبقى على وجريان الأحكام والسمع والطاعة بحسب البلد التي ذهبت إليها. من حيث عقد القلب وثمرة القلب وصفقة اليد إما بنفسك أو بالواسطة واسطة أهل الحل والعقد، هذا بحسب ما ترغب فيه أنت. فإن رغبت في بقاء البيعة الأولى لأنها هي الأصل ولم تجدد بيعة ثانية فأنت على الأولى، وإذا جددت بيعة ثانية للوالي الآخر فأنت يلزمك ذلك الوالي. وهي المسألة مسألة دين، هي مسألة يعني أهواء. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني على كبيرة من الكبائر. وإذا كان على كبيرة من الكبائر فهو إيش؟ فصغائره لا تكفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصلاة إلى الصلاة غير مكفرات لما بينهما إذا مات وليس في عنقه بيعة، والصيام إلى الصيام غير مكفر لما بينهما. فالمسألة عظيمة أنها دين، ويعني تساهل في هذا الأمر بآراء أو بأقوال أو بحسم جالس أو بسواليف شباب يعني من الاستهانة بشيء من عقائد أهل السنة. الله المستعان. وهذا أحد الأخوان سأل سؤال وفي آخره أرجو الإجابة، كاتبها إرجاء الإجابة، تشهد لي بس صح ولا أرجاء؟ أرجاء الإجابة يعني إرجاء، أن نرجي إجابته. هل سيكون درس يوم الثلاثاء القادم؟ نعم، الثلاثاء الماضي كنت في مكة لغرض ما تمكنت منه. يوجد في هذا المسجد الأبواب الخلفية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يجوز هذا الفعل؟ العلم أنها مجزأة، بشوف إن شاء الله الكلمة في الأبواب الخلفية يعني الشرقية هنا، نشوفها إن شاء الله. هذا سؤال يحتاج نظر جواب عليه. ما رأيكم في قول لقد تحدث القرآن كما هو دارج على ألسنة كثير من المتكلمين؟ تحدث القرآن، قال القرآن ونحو، هذه كلها من الألفاظ المحدثة والألفاظ الثقافية التي لا يجوز استعمالها، لأن الذي تحدث وجعل هذا القرآن حديثا هو الله جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا. القرآن لا يتحدث، هو ليس بمخلوق، إنما القرآن كلام الله جل وعلا، فالذي يتحدث هو الله جل وعلا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هل تعتبر النصيحة؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. أحسن أكثر الذي، لكن يعني أنا يظهر لي أن كلمة يقص غير قال وتحدث، يقص بما فيه من القصص، لكن تحدث وقال الآن ما عندي جواب على هذه الآية، سبيلها تأمل إن شاء الله. هل تعتبر النصيحة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر؟ أدري هذا ما حضر الدرس الماضي أو لا. هل يأمر الفساق بالمعروف وينهون عن المنكر؟ نعم، الفاسق يجب عليه أن يأمر وينهى مثل المطيع، وكونه فاسقا لا يعني أن يترك الواجب، لأن الواجبات متداخلة، فيجب عليه أن يأمر ويجب عليه أن ينهى. فإذا كان يفعل المعصية ما يترك الواجب عليه لأجل أنه وقع في معصية، فيجتمع عليه مخالفات. ولهذا قال الإمام مالك لو لم يأمر بالمعروف إلا من فعل، ولم ينهى عن المنكر إلا من ترك، لما وجدت آمرا ناهيا، يعني لكثرة المعصية في الناس والمخالفة. هنا هذا السؤال أيضا عن ولاة الأمر. إذا قلنا ولاة الأمر فيعنى بهم، يعني في بحثنا هذا الدرس هذا، نعني بهم الأمراء مثل ما قال شيخ الإسلام هنا، مع الأمراء سواء كانوا أو فجار. أما كلمة ولي الأمر وأولي الأمر في النصوص فإنها في الأصل للأمراء، لأنهم علماء، ولما صار الأمراء غير والعلماء غير من عهد بني أمية قسم أهل العلم ذلك، وذكروا في تفسير قول الله تعالى وأولي الأمر منكم، قالوا هم العلماء والأمراء، يعني كل فيما تجب طاعته فيه، فالعلماء فيما أوجب الله جل وعلا طاعتهم فيه من العلم والدين، والأمراء فيما يتعلق بدنيا الناس والحفاظ على ثغورهم وإقامة الحدود والفرائض الشرعية ونحو ذلك. خلنا في الجماعات والبيعة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار.